إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بما علمتنا واجعل لنا أوفى وأوفر الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما تعودنا أراجع لكم المجلس الماضي من خلال طرح هذه السؤالات ثم طلب الإجابة عنها ثم ذكر الأجوبة المثالية عنها. السؤال 53 بعد 300: ما علاقة النهي عن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى بالنهي عن التشدد في العبادة في الإسلام؟ السؤال مرة أخرى: ما علاقة النهي عن التشبه بأهل الكتاب بالنهي عن التشدد في العبادة في الإسلام؟ بسم الله. نعم، من التشبه بأهل الكتاب في رهبانيتهم التشدد والغلو في العبادات في الإسلام، من التشبه بأهل الكتاب في رهبانيتهم التي ذكر الله تبارك وتعالى بأنهم ترهبنوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، التشدد والغلو في العبادات في الإسلام بما يخرجها عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من تشدد في العبادات حتى خرجت العبادات عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام فقد ارتكب محظورين: أحدهما مخالفة السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الآخر أو المحذور الآخر تشبه باليهود والنصارى في ترهبنهم رهبانية ابتدعوها. السؤال 54 بعد 300: مثل للنهي عن الرهبنة في عبادة في الإسلام نهينا عن التشدد فيها، مثل للنهي عن الرهبنة في عبادة في الإسلام نهينا عن التشدد فيها، مثل عبادة، عبادة من العبادات لو أن الإنسان غلا وتنطع فيها ولم يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فعلها فإن فيه شبها برهبانية اليهود والنصارى. عبادة، لا، فيما ذكره ابن تيمية، الآن أنا حول ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، هنا استطرد وأطال النفس. نعم، نور. الصلاة فيما يتعلق بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فقد نهينا عن التشدد أو التشديد بالإطالة فيها لا سيما إذا أما الإنسان الناس إلى درجة مخالفة السنة فيها وتنفير الناس عنها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. نعم. السؤال 55 بعد 300: ورد حديثان في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أحدهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجز الصلاة، يوجز من الإيجاز بالزاي، يوجز الصلاة ويكملها أو يكملها، إيجاز مع تكميل. الآخر قال: وصليت ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما جئنا للسؤال: ما الذي يتعين حمل لفظتي الإيجاز والتخفيف عليه في الحديثين؟ نعم، ها صح، هذا الثمرة، أقول هذا الثمرة والحكمة، لكن ما الذي يتعين حمل لفظتي الإيجاز؟ ابن أنس يقول يوجز صلى الله عليه وآله وسلم، شوف يوجز، لاحظ معي الجواب يا شيخ، تنتزع الجواب، ويكمل ما صليت وراء إمام قط أخف، بعدها إيش؟ ولا أتم، لا أخف ولا أتم. ما الذي يتعين حمل لفظتي الإيجاز والتخفيف عليه في الحديثين؟ الإيجاز عليه الجواب في النص أهب الأعبادلة الإيجاز والت... نعم، ما الذي يتعين الإيجاز في، شوف عندك النص، يوجز وإيش بعدها؟ يكمل، يوجز ويكمل. طيب الثانية: يخفف مع تمام ويتم، يخفف مع الإتمام. نعم. السؤال 56 بعد 300: وصف شيخ الإسلام ابن تيمية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمعتدلة، وصف ابن تيمية رحمه الله تعالى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمعتدلة، فما هو ضابط الاعتدال فيها كما ذكره رحمه الله تعالى؟ ها، ما ضابط الاعتدال في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ما ضابط الاعتدال؟ نعم يا شيخ أحمد، ها، يطيل في الركوع، إطالة الركوع والسجود وتخفيف القيام والقعود، ضابط الاعتدال في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره رحمه الله، وهذا نصه: تخفيف القيام والقعود، تخفيف القيام والقعود، وتطويل الركوع والسجود، وتطويل الركوع والسجود. السؤال 57 بعد 300: كيف خالف بعض الأمراء، هذا نص ابن تيمية رحمه الله، كيف خالف بعض الأمراء هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة على زمن أنس بن مالك رضي الله عنه؟ كيف خالف بعض الأمراء هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة على زمن أنس ابن مالك رضي الله عنه؟ نعم، خالفوه بتطويل القيام، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أما الناس يخففه القيام، ويخففون في الركوع والسجود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيهما شيئا، يطيل فيهما شيئا. السؤال 58 بعد 300، وانتبه لهذا، شدد ابن تيمية رحمه الله تعالى النكير على من يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، شدد النكير يعني شدد الإنكار ابن تيمية رحمه الله تعالى على من يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة بتطويل القيام وتقصير الركوع والسجود، وذكر رحمه الله تعالى محاذير يعني أمور تحذر، محاذير لهذه المخالفة. أذكر هذه المحاذير، أذكر هذه المحاذير. ها قديمك نديمك. أذكر هذه المحاذير. شدد النكير على من يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الوجه الذي ذكرت آنفا، وقارن هذا الإنكار أو النكير بوجود محاذير، ذكر 3 محاذير. ها الجواب محدد، صفحة 179 و180، انظر بين يديك صفحة 179 وصفحة 180. هكذا ما تختبرون، ولا يصح الاختبار أن يقال كل جواب وقدنا الامتحان والاختبار، ما عرفته فافتح صفحة 179-180 يكون غش، ومن غش فليس منا. نعم شيخ ياسين، أنهم كانوا يقرؤون في الأخيرتين مع الفاتحة صورة. أي. والأمر طيب. الثاني أيوة. الأمر الثاني أنهم يطيلون في الإطالة، يطيلون القيام فيقرأ، والإطالة هذه بمخالفة أخرى وهي قراءة سورة مع الفاتحة، والركعتان الأخيرتان ما يقرأ فيهما إلا بالفاتحة، ما يقرأ فيهما إلا بالفاتحة في الرباعية. نعم طيب. محذور الثاني، زيادة على أنه أصبح مذهبا من مذاهب الفقهية، صار مذاهب تنصر وتدون وتجعل في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال لا، عندنا نص في المذهب، إمام المذهب نقول له إمام الأئمة يقول صلوا كما رأيتموني، قال لا نص إمام، سبحان الله العظيم. هذا إيش معناه، إيش دلالته، إيش محتواه، إيش فحواه؟ معناه أنهم جعلوا إمام المذهب، استغفر الله من هذه الكلمة، كأنه إمام الأئمة ونبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، أنه قد يكون فيه شبها بالخوارج، قد يكون فيه شبه، أحسنت، بالخوارج. فالخوارج يبالغون يغالون بما يخرج العبادة عن روحها إن صح، أو عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك وصفهم رسول الله بأنه إيش في الصلاة على وجه الخصوص، يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم. نعم المحاذير بالنص، أولا أن أكثر الأئمة، هذا نص ابن تيمية، أو كثيرا منهم قد صاروا يصلون كذلك، وهذا بلا ريب أنه فيه تحذير لاتباع المسلم للشائع. قال يا أخي خلاص الناس تعرفوا على هذا، يا أخي الناس تعودوا على هذا، الموت مع الجماعة رحمة، ما يصلح، ما يصلح، الاقتداء والتأسي واجب في العبادة. ثانيا قال هذا كله صار مذاهب لبعض الفقهاء، هذا كله يعني مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عكس ما كان يفعله في الصلاة، يقول تكمن خطورة هذا الأمر أنه صار مذاهب، ما هو مذهب، مذاهب لبعض الفقهاء، وهذا بكل أسف وليس هذا من باب التشكيك ولكن من باب التأصيل والتثبيت والتقعيد ولزوم رجوع المسلم إلى القرآن وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته. صار النص في مقابل قول رسول الله وفعله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في 4 مواضع، قال لا، إمام المذهب قال بس يرفع في الموضع الأول وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. لا تتكلم بس تتعب، لا تنصح سبحان الله. يا إخواننا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال صلوا كما رأيتم أحمد يصلي، ولا قال صلوا كما رأيتم مالكا يصلي، ولا قال صلوا كما رأيتم أبا حنيفة يصلي، ولا قال صلوا كما رأيتم الشافعي يصلي، ورحمة الله ورضي عنهم أئمة الإسلام أئمتنا. من غير فقههم ما نفقه، ومن غير علمهم ما نعلم، فهم رأس هذه الأمة بعد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لكن انتبه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا صلى، صلي. طيب إيش أفعل بنص المذهب؟ احتفظ لصاحب المذهب بمذهبه، فهو بشر يخطئ ويصيب. أما إمام المذاهب النبي المرسل صلى الله عليه وسلم فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينتقص من دينك شيء، لا ينتقص من تقديرك واحترامك وإجلالك للأئمة شيء، بل يزداد قدرك عند الله وترفع عند الله، لأنك تعظم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، السؤال الذي الثالث، وأنه مذهب الخوارج في التعمق والتنطع، ومن ذلكم المبالغة في تطويل الصلاة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، كما رواه البخاري ومسلم. السؤال قبل الأخير، 59 بعد 300، ما مراد أنس رضي الله عنه بقوله كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين مد في صلاة الفجر. إيش معنى هاتين العبارتين؟ كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وصلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر. ها، عبارتان ما معناهما؟ أيها نور، فيها اعتدال ومساواة بين قيامه صلى الله عليه وآله وسلم وبين ركوعه وسجوده، وإن كان قيامه أطول من ركوعه وسجوده، وإن كان ركوعه وسجوده أطول من قيامه في جل صلواته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فلما كان عمر مد في صلاة الفجر، إيش معنى مد عمر في صلاة الفجر؟ وما توجيه هذا المد على ما ستذكر من معنى؟ نعم، أطال في صلاة الفجر. توجيه هذه الإطالة محبة من يصلي وراءه رضي الله عنهم أجمعين للتطويل، لأن الإنسان الإمام إذا علم محبة من يصلي وراءه بطول فأطال، فهذا بلا ريب أنه قد يقال بأنه لا بأس به، وإن كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحوال ولعدم معرفة الإمام من الذي يصلي، لربما يأتيك 10 من الضيوف على الحي وهم حدثاء عهد بصلاتك وأنت تحمل صلاتك على محبة من وراءك بأنهم يحبون، وهؤلاء كبار في السن ومرضى، وقد يدافع أحدهم الأخبثان. ولذلك هنا تطبق حديث رسول الله فليخفف صلى الله عليه وآله وسلم. أما تلك الإطالة والمد من عمر فلعلمه رضي الله عنه بأن من وراءه يصلي كانوا يحبون الإطالة. وهذا فقه عظيم فيما يتعلق بالتفريق بين الصلاة وراء الأئمة، لأن بعض الناس نسمعهم في التطوع وفقهم الله وجزاهم الله خيرا يقول يصلي بجزئين، ثلاثة أجزاء، أربع أجزاء في صلاة التراويح في بعض المناطق. يا أخي الكريم، إن صلى وراءك من يحب هذه الإطالة فلتدرك ولتعلم أن ثمة أناس كثيرون لا يتمكنون. وأنا أعرف بعض المساجد من الشيوخ الكبار والمرضى والزمنة والعجزة والذين يصلون على الكراسي أو جلوس، يرغب أحدهم أن يصلي لا سيما التهجد في آخر العشر الأخيرة من رمضان، ويريد أن يشهد جماعة المسلمين ولا يتخلف، لكن إطالة بعض الأئمة إلى درجة المشقة، وقد يختم أحدهم القرآن في العشر الأخيرة من رمضان يجعلهم يبكون، يصلون في بيوتهم ويبكون، يقولون والله نريد أن نشهد لكن لا قبل لنا بهذا التطويل، وهو أمر مستحب. فينبغي أن نرغب الناس في دين الله، وأن نرغب الناس في صلاة الليل وصلاة التهجد، فهذا بلا ريب أنه هو فقه مجموع أحاديث رسول الله. إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، كما سيأتي في واقع بعض الأحاديث، والله أعلى وأعلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأحاديث أنس رضي الله عنه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين، زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة، وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك. هذا يمكن أن نعنون له بهذا العنوان: إطالته صلى الله عليه وآله وسلم، إطالته صلى الله عليه وآله وسلم الركوع والسجود والاعتدالين، يعني الاعتدال لما بعد الرفع من الركوع، وبعد قول سمع الله لمن حمده، والاعتدال ما بين السجدتين عندما يقول المصلي رب اغفر لي. نعم، قال: وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي، يعني في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تدل بعمومها ومجملها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين. ما المقصود بالاعتدالين؟ بعد سمع الله لمن حمده وبين السجدتين، زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة ممن يؤم الناس. قال: وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك. المخرجة في الصحيح وعلى رأس الصحيح الصحيحان البخاري ومسلم. نعم، قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وفي رواية في الصحيح: وإذا رفع رأسه بين السجدتين. قال ثابت بن أسلم البناني تلميذ أنس رحمه الله قال ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لا آل أن أصلي بكم، يعني أبذل جهدي، لا آل أي أبذل جهدي وأستفرغ وسعي أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على الاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في عباداته، كيف لا يكون ذلك وهو القائل في أعظم عبادة بعد الشهادتين صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. هنا يستغرب الأفعال، لماذا خالفت الأفعال الأقوال؟ كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، انتصب قائما ذاكرا الذكر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن يرفع رأسه بعد الركوع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد إلى آخر الدعاء. شوف يرفع سمع الله لمن حمده ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، إيش يقول أنس؟ حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي سمع الله لمن حمده، ويقول ذكرا ليس بالقصير حتى يقول القائل قد نسي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا رفع رأسه من السجدة الله أكبر وجلس مكث حتى يقول القائل قد نسي، وسيأتي بلفظ قد أوهم يعني نسي. وفي رواية في الصحيح وإذا رفع رأسه بين السجدتين، هنا إذا رفع رأسه من السجدة أي سجدة؟ أي سجدة قد يحملها الإنسان على السجدة الثانية فيحملها على جلسة الاستراحة مثلا أو على تشهد الصلاة. فجاءت رواية الصحيح مفسرة موضحة مبينة وإذا رفع رأسه بين السجدتين، وإذا رفع رأسه بين السجدتين. نعم. قال رحمه الله وفي رواية للبخاري من حديث شعبة عن ثابت رحمه الله قال كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. فهذا يبين لك أن أنس رضي الله عنه وأرضاه أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما كان الناس يفعلونه وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه. وروى مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالصورة الخفيفة أو بالصورة القصيرة، فبين أن التخفيف الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم هو تخفيف القراءة وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة. ولهذا قال كانت صلاته متقاربة أي يقرب بعضها من بعض. يقول رحمه الله وروى مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع بكاء الصبي، يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، يقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. ونحن في صدد سرد أدلة تدل على تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لقيامه، فإذا كان يخفف من غير عارض كبكاء صبي فما بالك فيما لو بكى صبي أمه ترحمه وتشفق عليه، وقد يتضرر الصبي وقد تتضرر الأم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رحمة للعالمين، وقد وصفه رب العالمين بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن رحمته ورأفته بأمته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا شرع في قراءة الصلاة من قيام فسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، ما هو يزيدها طولا. يقول هي ليش تجيب طفلها، يعني بعض الناس سبحان الله ما أدري كيف يفهم، بعض الناس ما أدري كيف يفهم، يقول هذه صلة فيما بيني وبين، شوف لاحظ هذا التأويل غير السائغ المخالف للسنة ويقع للإنسان، يقول جاءت بالصبي فأزعجتنا وأقلقتنا ودفعت ورفعت الخشوع عنا، فنكاية فيها وبصبيه أنا أطيل الصلاة، مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنبيك وأسوتك وقدوتك صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة إذا سمع بكاء صبي، فبين أن التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة ليؤيد به أن التخفيف وأن الإيجاز المراد به إيجاز القيام على وجه العموم، وأن التطويل الذي ورد هو تطويل الركوع والسجود، وأن العارض يحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يخفف أكثر من تخفيفه في القيام في أيامه المعتادة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب، شوف لاحظ كلام يعني يكتب بماء الذهب، كلام مترابط، لكن كلام العلماء كما يقال ملوك الكلام، ينبغي أن يفهم على وجهه، ولا يمكن أن يفهم كلام عالم على وجهه إلا إذا جمع كلامه حول مسألة واحدة أو في الكتاب نفسه متقدما ومتأخرا في مكان واحد. هناك قال يخفف ثم بعد ذلك قال يتم، هناك قال يوجز ثم قال يكمل، هنا قال يطيل الركوع والسجود، يخفف القراءة لا سيما لعارض، هنا إيش قال؟ قال وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة، ركوعا وسجودا يناسب القراءة، يعني خفف في القيام صلى الله عليه وآله وسلم الركوع والسجود، أطال شيئا لكن الإطالة لا تخرج إلى درجة الإخلال والتناسب بين القيام والركوع والسجود، بل يوجد بينها تناسب. بين إيش؟ لا، بين ماذا؟ ها يا شاهدين ويا حاضرين، تناسب بين ماذا وماذا وماذا؟ تناسب بين القيام والركوع والسجود، تناسب بين القيام والركوع والسجود. نعم، قال رحمه الله وصدق أنس رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو 60 إلى 100، يقرأ في الركعتين بطوال المفصل بألف لام ميم تنزيل وهل أتى وبالصافات وبقاف، وربما قرأ أحد قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى سورة الدهر في فجر يوم الجمعة، الاستحباب لقراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، فلا إنكار على إمتنا وفقهم الله، لأن بعض الناس يعد هذا ضربا من التنطع والتجديد، يقول إيش هذا يا أخي، نحن متعبون الليل كله ساهرون ها، ثم بعد ذلك ليالي الجمع ليلة الجمعة دائما العزائم والولائم والمناسبات. طيب يا أخي احسب حسابك أنت لصلاة الفجر أقول احسب حسابك لصلاة الفجر، أما تلزم الأئمة ألا يطبق السنة من أجل أنك قد سهرت، والإنسان لا يسهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء، اللهم إلا في عبادة أو في طلب علم ونحو ذلك من أمور المسلمين. وأما إذا كان الإنسان حرا مختارا فلا يسهر، لأن السهر من مفاسده أنه يضيع عليك صلاة الفجر، يضيع عليك صلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله: وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف. فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف، ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك. وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة. هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور. نعم. قال رحمه الله: فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر يمد كما قال أنس. فأما عمر فكان يمد، قال فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود يعني سور ويوسف، ولعله لعل العلة في المد والتطويل في صلاة الفجر، علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك، علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك. طيب، هل إذا علم أحدنا أو أحد أئمتنا أن أقواما وبعض الناس يؤثرون ذلك يكون مدعاة لتطويل صلاة الفجر حتى يقرأ فيها بهذه السور، أم أننا نغلب هاهنا جانب ما ورد من سنة قولية عن خير البرية صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، يؤثر التخفيف، لأنك ما تدري من الذي يرضى ممن لا يرضى، من الراضي ومن الذي لا يرضى، وقد يقطع الصلاة ويخرج، وهذه في حد ذاتها فتنة كما وقع. قال: وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه، أي خلف رسول الله، صلى خلفه يعني خلف من؟ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، العشاء. قال: ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء، وكان بنو عمرو بن عوف يسكنون بقباء، فأمهم، وهذا يستدل به الشافعي وغيره على جواز مخالفة الإمام للمأمومين والمأمومين للإمام في النية. هو يصلي بهم متنفلا بنية نافلة، وهم يصلون وراءه بنية إيش؟ بنية إيش؟ فريضة. طيب، قال: فقرأ بسورة البقرة، أمهم في صلاة العشاء بسورة البقرة رضي الله عنه، فأنكر النبي ذلك. أبلغ طبعا فيه المفصلات والمفسرات من هذه الروايات لهذا الحديث تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ بهذا، بأن رجلا كان له ناضح صلى وراء معاذ، فلما أطال قطع الصلاة وصلى بمفرده ثم ذهب، فقال معاذ: هذا رجل منافق. فأبلغ الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي، فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، العبارة بين أيديكم، فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وقال: أفتان، أو قال أفاتن أنت، أفتان على صيغة المبالغة، أو أفاتن على صيغة فاعل، أفاتن أنت يا معاذ، يعني لا تفتن الناس، لا تسلك مسلكا ولا تطل صلاة يفتتن الناس بسبب هذه الإطالة. أفتان أنت يا معاذ، ها هنا ابن سيد الناس رحمه الله تعالى له فقه، يقول: أفتان، قال الرواية قالت أفتان أو أفاتن، قال: وهذا شك من الراوي ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، وهو يريدها هنا أن يبين لمعاذ عظم هذا الأمر الذي قد يؤدي إلى فتنة، والفتنة أشد من القتل، فناسب في اللغة العربية من أفصح من نطق بالضاد أن يذكر صيغة مبالغة لا صيغة فاعل التي لا تدل عليها, لا صيغة فاعل التي لا تدل على المبالغة. أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت الناس فخفف, إذا أممت الناس فخفف, هذا لفظ سيق لمعاذ. واللفظ الأعم إذا أم أحدكم الناس فليخفف, فإن من ورائك الكبير, كبير العمر كبير السن, والضعيف وذا الحاجة, ذا الحاجة. هل ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور, ونحوها من السور, وعلى ما ذكر خير البشر قس, هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ قال: فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله بأبي هو وأمي, أي أفدي رسول الله بأبي وأمي, أي أفدي أو افتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فإنه كما قال أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج: لتأخذوا عني مناسككم. وفي عموم الشريعة: وإن تطيعوه تهتدوا. وفي عموم الشريعة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال ثم إن, قال رحمه الله: ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بطولا مؤنث أطول, طولا الطوليين, بطولا الطوليين, نعم, بطولا الطوليين, وقرأ فيها بالطور. وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل, كما قال في بكاء الصبي ونحوه. نعم. فقد قال: ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المأمومين, صوب الكلمة, إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن, سواء كان ذلك في الفريضة أو في النافلة, على ذلك فحسن. فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب, وهذا أحيانا ونادرا. اضبط معي وافهم ما معنى العبارة. قال: قرأ في المغرب صلى الله عليه وسلم, وهذا في النادر, بطولا فعلا مؤنث أطول, الطوليين تثنية طولا, والمراد بالطوليين المائدة والأعراف, والأعراف أطولهما, أو المراد بهما الطوليان أو الطوليين الأنعام والأعراف, والأعراف أطولهما صلى الله عليه وسلم. وهذا لو قرأ الإنسان, الإمام إمام مسجد, لو قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب لعله يسلم وما يوجد أحد وراءه البتة. ولذلك يؤثر الإنسان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقوله لمعاذ خفف, وقوله عموما فليخفف. وهذا النادر قد يعرض للإنسان, يعني مثلا الإنسان يسافر ثلاثة والثلاثة ركب إلى بلد وينزلون به, وما في صلاة, ما في مسجد ولا في مصلى, فيصلي بالاثنين أو الثلاثة وهم فيهم جلادة وفيهم محبة للسنة, فيتذاكرون فيما بينهم وهم الأربع مع إمامهم, فيقولون فيما بينهم: إيش رأيكم نطبق هذه السنة؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم طولا الطوليين, إيش رأيك يا إمامنا نقرأ سورة الأعراف، هم كلهم ثلاثة أربعة معروفون، ما هو يجي في مسجد فيهم مجهولون وفيهم مسافرون وفيهم غرباء فتقع الفتنة. ثلاثة أربعة وهم وهو يعرفهم، يقول بسم الله نطبق السنة، وهم معروفون ومحبون لإحياء هذه السنة، فمثل هذا لا حرج. الآن عنوان معي التخفيف لعارض. قال: وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك، وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل صلى الله عليه وآله وسلم. العارض تقدمت الإشارة إليه، ثم ها هنا أيضا أشار إليه مرة أخرى فقال: كما قال في بكاء الصبي ونحوه. وهذا يدل، يعني هذا أولا أن أقول الاحتمال العارض لمثل هذا في سماع رسول الله بكاء الصبي صلى الله عليه وآله وسلم، احتمالان في سماع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكاء الصبي. فلاحظ لي هذين الاحتمالين: بكاء الصبي، وهذا معناه أنه كان يؤتى بالصبية الصغار مع أمهاتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصلون ويبكي أحدهم وهو عارض فيخفف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته. ويحتمل لتقارب البيوت أن هذا السماع من بيوت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن الاحتمال الأول هو أقرب عليه الأكثر، وهو أن هذا كان لمن شهدت مع صبيها وطفلها مسجد رسول الله مؤتمة وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وقال: لا تأتوا بالصبيان، وجنبوا صبيانكم مساجدكم ومجانينكم وسل سيوفكم وبيعكم وشرائكم، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة. انتبه لهذا، لكن لابد من ضبط هؤلاء الصبية الصغار، فإن كانوا صغارا صغارا قد يتصرف الإنسان منهم تصرفا غير حميد، فيعبث في المصاحف ويعبث في المصلين، تحمله أمه أو يحمله أبوه، يحمله على كتفه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إن كان يكبر عن هذا يجعله فيما بينه وبين الواقف عن يمينه أو عن يساره، حتى إذا عبث يرده، وإذا أراد أن ينطلق يرجعه، وإذا أراد أن ينطلق يرجعه. واليوم فيه شيء للإرجاع ما أستحبه ولا أستحسنه للأطفال الصغار، وهو مثل زمام ورباط، مثل زمام الدواب أكرم الله السامعين، يربطون به أعناق الصبية الصغار أو يربطون به وسطهم أو يربطونه في يده، وكلما راح يجره وراه مثل الدابة. يا أخي هذا أنا ما أستحبه ولا أستحسنه. ليش؟ لأنه فيه تشبيه بني آدم وإن كان صغيرا بالدابة التي تربط. وانظر إلى الآثار الغير حسنة والسلبية على لغة العصر، وما يوقعها هذا المربط الذي يشبه هذا الطفل الصغير بالدابة، هذا قد يبعث شيئا وسلوكا منحرفا في نفس هذا الصغير. ولكن لابد من التأديب ولا بد من الضبط لسلوك هذا الصغير إذا قام بجوارك في الصلاة. نعم، فقد تبين. قال رحمه الله: فقد تبين أن حديث أنس رضي الله عنه تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا، ومن طول القيام تطويلا كثيرا، وهذا الذي وصفه أنس رضي الله عنه ووصفه سائر الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. رمقت الصلاة أي نظرت بدقة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وروى مسلم أيضا في صحيحه عن شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث قال فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أبو عبيدة بن عبد الله هو أبو عبيدة كما في الحاشية الأولى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهذا الدعاء دعاء عظيم مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت. والمراد بأهل الثناء والمجد الثناء المجد هو الثناء والعظمة العظمة والشرف والسؤدد، أهل الثناء والمجد أي أنت أهل يا ربنا للتعظيم والتشريف وللسؤدد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الحظ والغنى منك غنى، لا ينفع صاحب الغنى منك غنى. نعم. قال الحكم رحمه الله فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرته لعمر بن مرة فقال قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. قال وروى البخاري هذا الحديث ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، وذلك لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة. وذكر هذا يرجع إلى أصل وقاعدة عند العلماء، إذا خالف الراوي ما روى فهل نعتمد على روايته أم على رأيه وفعله؟ فبلا ريب أن المتعين الاعتماد على الرواية، لا سيما إذا توبع فيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال وذلك لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وآله وسلم يوجز القيام ويتم بقية الأركان صارت قريبا من السواء، فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى. وإنما البراء رضي الله عنه تارة قرب ولم يحدد وتارة استثنى وحدد، وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبا بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت. يعظم التفاوت في هذا السلوك الذي سلكوه في أداء صلاتهم أولئك الأمراء الذين عاصرهم أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا التفاوت لا يمكن أن يقال فيه قريبا من السواء، وإنما يقال قريب من السواء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرب النسبي بين قيامه وبين ركوعه وسجوده واعتداله. قالوا مثل هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة وركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه وكذلك سجوده. ولهذا نقول نحن في أصح القولين إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف. ومن أصحابنا وغيرهم من قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية، وهو ضعيف مخالف للسنة. لماذا ضعيف مخالف للسنة؟ هذا الرأي الذي نقله عن بعض أصحابه، ولعله يعني بعض الحنابلة بعض فقهاء الحنابلة، إذا قرأ يقول بعض أصحابنا، يقول ابن تيمية إذا قرأ يقول بعض أصحابنا إذا قرأ البقرة، لاحظ لهذا، والبقرة 86 آية، يقول وهو اجتهاد يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية، قال وهو ضعيف مخالف للسنة. السنة التي تقدمت أو تقدم ذكرها تقتضي وجود تناسب بين قيامه وركوعه وسجوده صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هؤلاء الذين اجتهدوا فقالوا الركوع والسجود يكون بقدر قراءة 100 آية، لماذا كان هذا الرأي ضعيفا؟ أنا قلت البقرة كم؟ 86 آية كما تحفظون. هؤلاء باجتهادهم رحمهم الله تعالى قالوا الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية. يعني إيش؟ إيش يلازم هذا؟ يعني بمعنى أقل من نصف قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه إيش؟ وهذا فيه تفاوت كبير، كما وقع من أمراء عاصرهم أنس، حتى قال ابن تيمية حتى يعظم التفاوت. فما يقال في هذا اعتدال، ولهم متأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعظم التفاوت. فمن يقول الركوع والسجود يقرأ بقدر ما يقرأ 100 آية، طيب البقرة 86 آية، يعني أقل من النصف، وهذا فيه تفاوت وتباين كبير مخالف لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكذلك، قال وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه وغيره أن يدخل فينا الآن في قيام الليل، يدخل فينا في قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل. نعم. قال وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء رضي الله عنهما. وكذلك صلى الحاشية نقل رواية مسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله حاشية السادسة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض إلى آخر الحديث. نعم. قال وكذلك، قال وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التطوع، فإنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحوا من قيامه، ويرفع نحوا من ركوعه، ويسجد نحوا من قيامه، ويجلس نحوا من سجوده. ثم هذا القيام الذي وصفه أنس رضي الله عنه وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله وأمره، وبلغ ذلك أصحابه رضي الله عنهم، فإنه لما صلى على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن الحويرث صلى الله عليه وآله وسلم مرة صلى على المنبر ليتأسى به الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والمنبر كان ارتفاعه 3 درجات، فكان يتسنى للحاضرين أن ينظروا في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي بهم على المنبر. ولذلك قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي تتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن الحويرث، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك أنه من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وأحياء. الآن العبارة، وليس الفعل أي في الصلاة، ليس الفعل أي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الذي أمرنا أن نتأسى به فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول ليس الفعل من العادات كالأحراز، جمع حرز وهو الوعاء. نعم. قال رحمه الله وليس الفعل من العادات كالأحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. قوله رحمه الله يقول وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، أي أن الأمر نسبي، أن الأمر نسبي. قال ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة، لا حد له في اللغة. طيب إيش مراد ابن تيمية رحمه الله؟ قال رحمه الله وليس الفعل أي في الصلاة من العادات كالأحراز، جمع حرز وهي الأوعية، والقبض أي التقابض وصفته، والاصطياد يعني الصيد وتقديره، وإحياء الموات الأرض التي ليس لها مالك حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، إلى ما تعارف عليه الناس. قال بل هو من العبادات، يعني الفعل في الصلاة، الفعل في الصلاة المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. نعم. قال رحمه الله: الآن يقرر لنا أن العبادات لا يرجع فيها إلى العرف بشيء من التفصيل. قال رحمه الله: ولأنه لو جاز الرجوع فيها إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو للقصر اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل السكة هي الطريق، السكة هي الطريق والحي ظاهر. نعم. قال بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين، وهذا مخالف لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه، وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما بنقص. وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة رضوان الله عليهم. يريد أن يبين لنا رحمه الله أن أمر الصلاة أمر عظيم، وأن الضبط في أداء الصلاة حتى تكون صلاة مقبولة هو الاتباع لهدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله في الصلاة، لأنه هو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لا كما هو متعارف عليه، ولا كما هو الحال في مجتمعاتكم، ولا كما هو الحال في بلدانكم. فإن التخفيف عندما يقال هذا خفف، لعله يريد أنه يعني ذكر التسبيح في الركوع والسجود بثلاث تسبيحات، ولعله يقال خفف مع أن الإمام يسبح في الركوع والسجود بأكثر من 30 تسبيحة. فهذا لو وكل إلى أعراف الناس وإلى مجتمع الناس لقدر الإنسان له تقديرا يخرج أو يخرج العبادة كالصلاة عن مسماها ووضعها الشرعي. فلنراجع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمثل بمثال آخر وهو ما يتعلق بخطبة الجمعة. ينقدح في ذهني الآن ما يتعلق بخطبة الجمعة. المتعارف عند بعض الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخفف إذا خطب الجمعة ويطيل الصلاة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مئنتي، يعني من علامتي فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. وأنا تتبعت خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما رأيت خطبة جمعة تزيد بتقدير العصر على ربع أو ثلث ساعة. هذا بمجموع خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو وكل أمر الطول والخفة إلى عرف الناس، بعض الناس يحبون الدردشة، فإذا خطب الإنسان بهم الخطبة الأولى ساعة قالوا: يا شيخ خففت، ما عندنا عمل اليوم، إجازة، طول. وهذا التطويل الذي قد يتعارف عليه بعض المجتمعات وبعض الناس مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت، وهو نتيجة استقراء وجرد لبعض خطبه، لكثير من خطبه صلى الله عليه وسلم تبين أن خطبة الجمعة لا تتجاوز ربع ساعة أو ثلث ساعة المأثورة أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر: هل نقول بأن عمر، لاحظ هذا السؤال، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، مع أن ابن تيمية يرى أئمة خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يوجد فرق بينه وبين عمر؟ سبحان الله العلي العظيم، وهل يقاسون بعمر؟ هل يقاس أولئك الأمراء الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا في زمن متقدم في زمن أنس، هل يقاسون بعمر ويقاس عمر عليهم وهو رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن يكن في أمتي محدثون فعمر، أي يجري الله عز وجل الحق على قلوبهم ويجريه على ألسنتهم. فعمر رضي الله عنه كما تأول ابن تيمية رحمه الله تعالى له: ما أما الناس فمد بهم الصلاة في القيام إلا وهو يعلم رضي الله عنه أنهم راضون، ومن مثل عمر يؤخذ عنه فعله على أنه من السنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومع هذا التأويل نقول: نحن نأخذ صلاتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إيش لعموم الأمة: فليخفف فليخفف فليخفف، رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. يقول: بعض من يؤم الناس يحصل من بعض الذي يؤم الناس بالصلاة الإنكار على الناس وعلى الرجل الذي يأتي بولده يريد أن يصلي به ومعه وبجواره في الصف الأول في المسجد من أجل حصول الأجر، فما رأيك في مثل هذا؟ هذا يا أخواننا بلا ريب أنه إذا تقصد القيام وراء الإمام ومعه طفل وصبي صغير فقد خالف قول البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا ليس من أولي الأحلام ولا النهى، وأبوه له رغبة في الخير، رجل صالح يريد أن يدرك الصف الأول. يا أخي، إدراكك مع صبيك الصف الأول ليس من شرطه أن تقوم وراء الإمام، لأن قيامك مع، ولكن قم عن الميمنة أو عن الميسرة في طرفي الصف، والله أعلم.